طيب، لذلك لا عزة له، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. طيب الثالث العزيز بمعنى العزة بمعنى امتناع، امتنع عن كل نقص وعيب، مأخوذة من قولهم أرض عزاز. عزاز وش الأرض العزاز؟ القوية الصلبة. القوية الصلبة تسمى أرضا عزازا. وأما الرمل فهو لين، لكن الأرض الشديدة القوية تسمى عزازا. إذن فالله تعالى له العزة بالمعاني الثلاثة. وقوله الحكيم، نعم، العزيز الجبار، نقف عليها، انتهى الوقت. نعم أنت. نعم كلها البدع تصرفوا عما لا تليق بالله إلا ما تليق. فنقول أن هذا مراد بها الإيمان وهذا مراد بها الرحمة وهذا مراد بها كذا. أين نرد عليه؟ سهل أن نرد عليه. نقول أين دليلكم على هذا الصرف؟ نقول يعني البعد عن التشبيه والتمثيل. طيب إذا قلنا أنه يهرول بلا مشابهة، كما أنكم تقولون أن الله ذاتا لا تماثل الذوات، نسأل هل تثبت الله ذاتا؟ سيقول نعم. طيب أنا لي ذات، هل يلزم من إثبات ذات الله أن يكون مماثلا لي؟ سيقول لا. إذا لا الصفة نفس الشيء. ثم نقول يا رجل، ما موقفك عند الله بين يد الله عز وجل يوم القيامة إذا قال لك إني قلت كذا أو قال رسولي كذا؟ ما الذي أخرجك عن هذا؟ وش الجواب؟ يقول عقلي. يقول هل تنزل كلامي على عقلك؟ وإذا كان عقلك يقول كذا وعقل الثاني يقول كذا، ماذا؟ إلى أي عقل نرجع؟ ولهذا تجد أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة تجدهم متناقضين، يثبتون من الصفات ما ينفون نظيرها أو أولى، أو أولى منها في الإثبات، ويتناقضونهم بأنفسهم. تجد أحدهم يقول هذه الصفة واجبة لله عز وجل، والثاني يقول هذه الصفة ممتنعة على الله، والثالث يقول بكون وسط، أقول جائزة ولا أثبتها. أفهمت؟ فالحاصل أنه ليس لهم دليل. وعجبا منهم أن ينزلوا آيات الأحكام على ظاهرها ويعملوا بظاهرها ويستبيحوا الدماء والأموال على ظاهرها، ثم لا يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه. ما الفرق بين حكم الله وصفة الله؟ لا فرق. فإذا كانت أحكام الله تجرون نصوصها على ظاهرها، فأجر صفات الله أجر نصوصها على ظاهرها. واحترز من شيئين، التمثيل والتكييف، والحمد لله. وأنا حجتي عند الله إذا قال لي ربي يوم القيامة لما أثبتت لله عينين، أقول حجتي بذلك قولك يا رب وقول رسول. نعم حميد. قلنا أن الإيمان في أسماء الله سبحانه وتعالى لا يتم إلا بثلاث شروط متعدية. نعم. الشرطين في اللازمة. نعم. ومنها الإيمان بالصفة. نعم. بالوصف. نعم. وهنا قلنا الرحيم باعتبار الفعل وليس باعتبار الوصف. نعم. قلنا هذا لأنه جمع بينهما، فإذا حملنا هذا على المعنى وهذا على المعنى سلمنا من الترادع. وتعرف أنه إذا دار الأمر بين الترادع والتباين وجب حمل الكلام على التباين ليكون للكلمة الأخرى فائدة غير التكرار. أفهمت؟ ثم إن اعتبار الرحيم باعتبار الرحمة فعل الله ليس معناه أنه غير متصف، لأنه لا يرحم إلا من كان ذا رحمة.